الوجه الثاني وتكملة القصة. فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني. الهامش: زورت مقالة، هيأت كلمة وأعددتها. انتهى الهامش: وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، وهو كان أحلم مني وأوقر. الهامش: كنت أداري منه بعض الحد، الحد هو أي الحدة. انتهى الهامش: وهو كان أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت، فقال: أما بعد، فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، وما تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم. وأخذ بيدي ويدي أبي عبيد بن الجراح، فلم أكره مما قال غيرها. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، ولا يقربني ذلك إلى إثم. أحب إلي أن أتآمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك في الهامش أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. الجذيل تصغير جذل، وهو عود يكون في وسط مبرك الإبل، تحتك به وتستريح إليه، فيضرب به المثل في الرجل يشتفي برأيه. والعذيق تصغير عذقة بفتح العين المهملة، وهي النخلة نفسها، وبكسر العين هو القنو الذي عليه التمر منها. والمرجب هو الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حمله ولعزه على أهله. فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه. انتهى الهامش. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقلت لمالك: ما يعني أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب؟ قال: كأنه يقول أنا داهيتها. قال: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشين الاختلاف. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعدا؟ فقلت: قتل الله سعدا. قال عمر: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة، أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه تغيرة، ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتل. تغرة أن يقتلى. الهامش قوله تغرة أن يقتلى، قال ابن منظور في لسان العرب ما يلي: التغرة مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر، وهو من التغرير كالتعلة من التعليل. قال ابن الأثير: وفي الكلام مضاف محذوف تقديره خوف تغرة في أن يقتلى، أي خوف وقوعها أو وقوعهما في القتل، فحذف المضاف الذي هو الخوف وأقام المضاف إليه وتغرة مقامة الذي هو تغرة مقامه، وانتصب على أنه مفعول له. ومن أضاف تغرة إلى أن يقتلى فمعناه خوف تغرة قتلهما. ومعنى الحديث أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق، فإذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطراح الجماعة، فإن عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحدا منهما، وليكون معزولين من الطائفة التي على تمييز الإمام منها، لأنه لو عقد لواحد منهما وقد ارتكب تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقتلى. هذا قول ابن الأثير، وهو مختصر قول الأزهري، فإنه يقول: لا يبايع الرجل إلا بعد مشورة الملأ من أشراف الناس واتفاقهم. ثم قال: ومن بايع رجلا عن غير اتفاق من الملأ لم يؤمر واحد منهما تغرة بمكر المؤمر منهما لئلا يقتلى أو أحدهما. وقوله أن يقتلى أي حذار أن يقتلى وكراهة أن يقتلى. قال الأزهري: وما علمت أحدا فسر من حديث عمر رضي الله عنه ما فسرته فافهم. انتهى الهامش. قال مالك: فأخبرني ابن شهاب عن عروة أن الرجلين اللذين لقياهما عويم ابن ساعدة ومعن ابن عدي. قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال أنا جذيلها المحك وعذيقها المرجب هو الحباب بن المنذر، وقد أخرج هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طرق عن مالك وغيره عن الزهري به. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في صائفه من المدينة، قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة. فذكر الحديث. قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتعادان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر. الهامش: حتى أتوهم أي أتوا الأنصار. انتهى الهامش. حتى أتوهم فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله من شأنهم إلا ذكره، وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد. الهامش: لقد علمت يا سعد، هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. انتهى الهامش. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد، قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فبر الناس تبع لبرهم

عن علي رضي الله عنه يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدم غير من قدمه ويؤخر من قدمه بنصه، ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام. ثم لو كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه نص فلما لا كان يحتج به، وقد اشتهر هذا الإيراد على هذا القول. ثم لو كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه نص فلما لا كان يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهم، فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز، والعاجز لا يصلح للإمارة، وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خائن، والخائن الفاسق مسلوب معزول عن الإمارة، وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل، ثم وقد عرفه وعلمه من بعده، هذا محال وافتراء وجهل وضلال، وإنما يحسن هذا في أذهان الجهلة الطغام والمغترين من الأنام، يزينه لهم الشيطان بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد التحكم والهذيان والإفك والبهتان، عياذا بالله مما هم فيه من التخليط والخذلان والتخبيط والكفران، وملاذا بالله بالتمسك بالسنة والقرآن والوفاة على الإسلام والإيمان والموافاة على الثبات والإيقان وتثقيل الميزان والنجاة من النيران والفوز بالجنان والفوز بالجنان إنه كريم منان رحيم رحمن. متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره؟ لا خلاف أنه عليه السلام توفي يوم الاثنين. قال ابن عباس: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين. رواه الإمام أحمد والبيهقي. وقال سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي أبو بكر: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يوم الاثنين. فقال: إني لأرجو أن أموت فيه، فمات فيه. رواه البيهقي. وقد روى أبو يعلى عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، كشف الستارة والناس خلف أبي بكر، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، فأراد الناس أن ينحرفوا فأشار إليهم أن امكثوا، وألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم. وهذا الحديث في الصحيح، وهو يدل على أن الوفاة وقعت بعد الزوال، والله أعلم. الهامش: السجف بسكون الجيم هو الستر أو الستران المقرونان بينهما فرجة، فكل شق سجف. وتقدم هذا الحديث برواية مسلم في أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس من هذا الفصل. انتهى الهامش. وروى يعقوب بن سفيان عن الأوزاعي أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار. وقال الواقدي: حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة، فاجتمع عنده نساؤه كلهن، فاشتكى 13 يوما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلت من ربيع الاول سنة 11. وقال الواقدي وقالوا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاربعاء لليلتين بقيتا من صفر وتوفي يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ربيع الاول، وهذا جزم به محمد بن سعد كاتبه، وزاد ودفن يوم الثلاثاء. وروى الواقدي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في بيت ميمونة. وروى يعقوب ابن سفيان عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 يوما فكان إذا وجد خفة صلى وإذا ثقل صلى أبو بكر رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجرا. واستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته 10 سنين كوامل. قال الواقدي وهو المثبت عندنا، وجزم به محمد بن سعد كاتبه. وروى يعقوب بن سفيان عن يحيى بن بكير عن الليث أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلة خلت من ربيع الأول وفيه قدم المدينة على رأس 10 سنين من مقدمه. وقال سعد بن إبراهيم الزهري توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلت من ربيع الأول لتمام 10 سنين من مقدمه المدينة. رواه ابن عساكر ورواه الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس مثله سواء. وقاله خليفة ابن خياط أو خياط أيضا. وقال أبو نعيم الفضل ابن دكين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين مستهل ربيع الأول 11 من مقدمه المدينة. ورواه ابن عساكر أيضا. والمشهور قول ابن إسحاق والواقدي، ورواه الواقدي عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهما قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ربيع الأول. ورواه ابن إسحاق عن أبي بكر ابن حزم مثله، وزاد ودفن ليلة الأربعاء. فائدة: قال أبو القاسم السهيلي في الروض ما مضمونه؟ لا يتصور وقوع وفاته عليه السلام يوم الاثنين 12 ربيع الأول من 11، وذلك لأنه عليه السلام وقف في حجة الوداع 10 يوم الجمعة، فكان أول ذي الحجة يوم الخميس. فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص، لا يتصور أن يكون يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. وقد اشتهر هذا الإيراد على هذا القول، وقد حاول جماعة الجواب عنه، ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد، وهو اختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة. ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة، يعني من المدينة إلى حجة الوداع، ويتعين بما ذكرنا أنه خرج يوم السبت، وليس كما زعم ابن حزم أنه خرج يوم الخميس، لأنه قد بقي أكثر من 5 بلا شك، ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة، لأن أنسا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، فتعين أنه خرج يوم السبت 5 بقين. فعلى هذا إنما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة، وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده كوامل، يكون أول ربيع الأول يوم الخميس، فيكون 12 يوم الاثنين، والله أعلم. أما عمره صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين من حديث مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وروى ابن عساكر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن عساكر: والمحفوظ عن ربيعة عن أنس 60. ثم أورده ابن عساكر من طريق مالك والأوزاعي ومسعر وإبراهيم ابن طهمان وعبد الله ابن عمر ابن حفص وسليمان ابن بلال وأنس ابن بلال وأنس ابن عياض والدراوردي ومحمد ابن قيس المدني، كلهم عن ربيعة عن أنس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة. وروى البيهقي عن أبي غالب الباهلي قال: قلت لأنس بن مالك: ابن أي الرجال رسول الله إذ بعث؟ قال: كان ابن 40 سنة. قال: ثم كان ماذا؟ قال: كان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتمت له 60 سنة يوم قبضه الله عز وجل، وهو كأشد الرجال وأحسنهم وأجملهم وألحمهم. ورواه الإمام أحمد. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وقبض عمر وهو ابن 63، انفرد به مسلم. وهذا لا ينافي ما تقدم عن أنس، لأن العرب كثيرا ما تحذف الكسر. وثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. وروى البخاري عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين يتنزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. لم يخرجه مسلم. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن معاوية ابن أبي سفيان قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. وهكذا رواه مسلم، وهو من أفراده دون البخاري. وروى أحمد عن الشعبي قال: نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث 3 سنين، ثم بعث إليه جبريل بالرسالة، ثم مكث بعد ذلك 10 سنين، ثم هاجر إلى المدينة فقبض وهو ابن 63 سنة. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: الثابت عندنا 63. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13، وتوفي وهو ابن 63 سنة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ثم مات وهو ابن 63. وكذلك رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما، وهذا القول هو الأشهر عليه الأكثر. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. ورواه مسلم. وروى أحمد أيضا عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، قال: ما كنت أرى مثلك في قومه يخفى عليك ذلك. قال: قلت إني قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قلت: نعم. قال: أمسك 40 بعث لها، 15 أقام بمكة قال: أمسك 40 بعث لها، وخمس عشرة أقام بمكة يأمن ويخاف، وعشرا مهاجرا بالمدينة. وهكذا رواه مسلم عن عمار عن ابن عباس بنحوه. قال البيهقي: ورواية الجماعة عن ابن عباس في 63 أصح، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة، وإحدى الروايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية، وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم. قلت: وعبد الله بن عقبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري وعلي بن الحسين وغير واحد. تجهيزه صلى الله عليه وسلم ودفنه. قد قدمنا أنهم رضي الله عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين وبعض يوم الثلاثاء، فلما تمهدت وتوطدت وتمت شرعوا بعد ذلك في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتدين في كل ما أشكل عليهم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء. وقد تقدم من حديث ابن إسحاق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في البيت إلا أهله، عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم ابن العباس. الهامش قوله قثم بن العباس بضم القاف قثم، وتوفي في سمرقند من بلاد ما وراء النهر في جمهورية أوزبكستان حاليا. انتهى الهامش. وقثم ابن العباس وأسامة بن زيد ابن حارثة وصالح مولاه. الهامش هو صالح بن عدي، وهو شقران الحبشي كما سيأتي في مواليه صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. وصالح مولاه: فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الناس أوس ابن خولي الأنصاري أحد بني عوف بن الخزرج وكان بدريا، نادى علي ابن أبي طالب فقال: يا علي، ننشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: ادخل. فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلي من غسله شيئا، فأسنده علي إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس وفضل وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصبان الماء، وجعل علي يغسله، ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يرى من الميت، وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغسل بالماء والسدر جففوه، ثم صنع به ما يصنع بالميت، ثم أدرج في ثلاث أثواب: ثوبين أبيضين وبرد حبرة. الهامش: وبرد حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة كعنبة، هي ضرب من برود اليمن، وسيأتي في رواية عائشة رضي الله عنها. انتهى. قال: ثم دعا العباس رجلين فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة ابن الجراح، وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة. الهامش: يضرح بفتح أوله وثالثه، أن يحفر قبورهم شقا في وسط القبر، أما اللحد فهو الشق في جانب القبر. انتهى الهامش. وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة، وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري، وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة. الهامش: يلحد بفتح أوله وثالثه، أن يحفر قبورهم لحدا، وهو الشق في جانب القبر حيث يوضع الميت. قال: ثم قال العباس حين سرحهما: اللهم خر لرسولك، أي اللهم خر لرسولك، قال: فذهب فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة، ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انفرد به أحمد. انتهى الشريط الرابع عشر، وننتقل إلى الشريط الخامس عشر.